السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب البغي. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. تقدم هذا الحديث قريبا وسبق الكلام على معناه، والشاهد منه للترجمة هو قوله: فقالت النار: يدخلني المتكبرون والمتجبرون. وأهل التكبر والتجبر هم الذين يحصل منهم في الغالب البغي على الناس والعدوان عليهم بسبب احتقارهم للناس وانتقاصهم لهم وتسفيههم لهم، مما يجرهم إلى الاعتداء عليهم وظلمهم والبغي عليهم بالقول والفعل. وفيه ذكر العقوبة التي يبوء بها هؤلاء في قوله: فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. فالبغاة الذين يتجبرون على الناس ويظلمونهم ويتكبرون عليهم ويعتدون على أموالهم وأعراضهم، ينتقم الله جل وعلا منهم يوم القيامة بعذابه التي هي النار. وقال جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزة، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله. قوله ثلاثة أي أهل ثلاث خصال أو ثلاث صفات من اتصف بها كان من الهالكين. وقوله لا تسأل عنهم أي أنهم هالكون، وأن مآلهم إلى سخط الله وعقابه. الأول: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، أي بنزع اليد من الطاعة. كان في عنقه بيعة لولي الأمر، فنزع اليد من الطاعة وفارق الجماعة وخرج على جماعة المسلمين، ونكث البيعة مفارقا لجماعة المسلمين عاصيا لإمامه. ونظير هذا ما جاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، أي أن هذا الأمر الذي هو عليه إنما هو من أعمال أهل الجاهلية الذين لا يرفعون رأسا للولاية ولا يقيمون لها وزنا، وسرعان ما ينكثون البيعة وينقضون العهد ويخرجون عن الطاعة ولا يبالون بهذا الأمر. قد جاءت الشريعة بالتأكيد عليه في أحاديث كثيرة. والبيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة له من مهمات الشريعة العظيمة التي لا تنضبط أمور المسلمين ولا تستقيم أحوالهم إلا بها، لأن أمر الناس لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهو عقد منتظم آخذ بعضه ببعض، فمصالح المسلمين العامة والخاصة لا بد فيها من اجتماع، وإذا لم يكونوا مجتمعين وصارت أمورهم فوضى أصبحوا نهبة للأعداء وتسلط عليهم عدوهم. ولهذا جاء في السنة أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا الأمر وبيان عظم شأنه ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، وذلك مراعاة لمصلحة المسلمين وانضباط أمرهم والتئام شملهم وبعدهم عن الاختلاف والشقاق والتفرق. ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة في التحذير من الخروج على الولاة وفي التحذير من نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة، وأن من مات على مثل هذه الحال مات عاصيا لله ومات ميتة جاهلية. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه، أي لا تسأل عن هلاكه، فإنه هالك هلاكا محققا إذا مات على هذه الحال مفارقا لجماعة المسلمين عاصيا لإمامهم. الثاني قوله وأمة أو عبد أبق من سيده، أي فر وهرب منه، فالعبد الآبق أيضا لا يسأل عن هلكته لأنه في هروبه مرتكب لمعصية وذنب، والواجب عليه أن يكون مع مالكه وأن لا يفر منه وأن لا يخرج من ملكه له إلا بالطرائق الشرعية التي جاءت مبينة في القرآن والسنة. وقد روى مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. الثالث قوله وامرأة غاب زوجها، أي غاب في سفر سواء لطلب علم أو تجارة أو حج أو عمرة أو غير ذلك، وكفاها مؤنة الدنيا، أي ترك عندها ما تصلح به أحوالها الدنيوية وما يكفيها من الطعام والشراب والمأوى ونحو ذلك، فتبرجت، أي خرجت سافرة مبدية مفاتنها مظهرة محاسنها وزينتها، فاتنة الرجال مثيرة شهواتهم منتهزة فرصة غياب زوجها عنها والذي كانت تراقبه ولا تراقب الله. وقوله وتمرجت بعده، المرج الفساد، وفي الحديث كيف أنتم إذا مرج الدين أي فسد، فالمراد بتمرجت أي دخلت في الفساد وفي الرذيلة والمحرمات. وفي ذكر هذه اللفظة تقبيح لحال هذه المرأة في إسفافها وحقارتها، حيث كفاها بعلها مؤنتها ووفر لها حاجاتها وتركها في خير وفي رزق وفي مأوى، ثم من ورائه تفسد عليه فراشه، فهذه في غاية الإسفاف والسفول والحقارة. وعلى الضد من ذلك يعد من كمال أخلاق المرأة حفظها غيبة زوجها في نفسها وماله، فعن عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك، رواه الطبراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في المختارة. قوله وثلاثة لا تسأل عنهم، أي عن هلكتهم، رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، وتقدم قول الله سبحانه في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته، أي نازع الله كبرياءه الذي هو بمنزلة الرداء ونازع الله عزه الذي هو بمنزلة الإزار، كما في هذا الحديث فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه. فذكر تبارك وتعالى مكانة هاتين الصفتين وأنهما بمنزلة الرداء. وفي هذا ذم أهل التكبر والتجبر والتعالي على عباد الله وأنهم في غاية الذم، ومن كان كذلك حمله تكبره وتجبره على البغي والظلم، وهذا وجه دلالة الحديث للترجمة. قوله ورجل شك في أمر الله، أي لا تسأل عن هلكة من كان كذلك، قال الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذا عام يتناول كل أمر يتعلق بالله، سواء في ربوبيته وتفرده جل وعز بالخلق والإحياء والتصرف والتدبير وغير ذلك من معاني الربوبية، أو شك في أمر الله من جهة إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا، أو شك في أمر الله من جهة إثبات العبادة وصرف الطاعة له وإفراده بالوحدانية والحذر من الشرك والبعد عنه. قال: والقنوط من رحمة الله، أي اليائس من رحمة الله تبارك وتعالى بأن يعتقد أن مثله لا تنزل عليه الرحمة، أو أن رحمة الله بعيدة عنه، أو أنه لن ينالها، فهذا كله يأس وقنوط. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقانط من رحمة الله هو الذي يعتقد أن التوبة لا تقبل منه، وأنه لا يحصلها ولا ينالها، وأن بابها مسدود دونه، وأنه محروم منها تماما، فهذه هي أحوال القانطين. والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، رواه البزار. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. قوله كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، أي أن جميع الذنوب التي يعصى الله بها وتقع من العباد يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، أي أن بعضها قد يعجل الله العقوبة عليها في الدنيا. قوله إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، أي أن هذه الذنوب حري بصاحبها أن تعجل له عقوبته على عقوقه أو على قطيعته أو على بغيه في الحياة الدنيا، والمراد به من كان منه البغي وقطيعة الرحم من أهل التوحيد، لأن الكفر بالله أغلظ من ذلك، والعقوبة عليه عند الله أشد. وقد رواه الترمذي وغيره بمعناه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فيجمع لهما بين العقوبة الدنيوية والأخروية، فيعجل الله لهما العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهما في الآخرة، فيجمع لهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وفيه أن البلاء في الدنيا بسبب البغي والقطيعة لا يدفع بلاء الآخرة، والبغي معاملة للخلق بضد الرحمة، وكذلك قطيعة الرحم، ولهذا تعظم مصيبة البغاة ويقل حظهم ونصيبهم من رحمة الله جزاء وفاقا، وتعجل لهم العقوبة، فإن أسرع الذنوب عقوبة عقوبة البغي. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.